دولة الرب المدين الدعاء ورد الدعاء هناك الدعاء بين الاستجابة بين الأذان والإقامة لكن بدون رفع اليدين بدون رفع اليدين والله عادي مش في صحيح يا رب العالمين لو هذول الائمه اللي بتخلص الناس لو كل صلاة من الصلوات نبهوا على شيء واحد بس شيء واحد الأمة تتعلم من رأي الشيخ والله لأنه يقصيه في كل بلاد الدنيا الله أكبر صارت وظيفة رسمية ما عم يشعر الإمام أنه في عليه مسؤولية شرعية الله أكبر توقفت ما اخذت الا شوطين وجدت امتحان للنساء فتوقفت قلت بعد الصلاه